أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نستأنف أو بالأحرى نفتتح بحول الله جل وعلا درسا في علم أصول الفقه في إطار برنامج حلقة المسجد الأعظم العلمية، مذكرين بأن هذه الحلقات بإذن الله جل وعلا ستتطور شيئا فشيئا وتتكامل بإذن الله جل وعلا على قدر ما يكون من تيسير وتعاون بين أهل العلم وطلبة العلم عموما، من أجل القصد الذي تحدثنا عنه من قبل، وهو الإسهام والمشاركة في إحداث نهضة علمية بهذا المسجد كما كانت من قبل في تاريخه الأصيل العتيق الجميل. ولا وقد وقع نوع من التعثر في البداية كما هو معلوم، وشيء طبيعي أن تكون البداية هكذا، فيها نوع من التعثر، قد يغيب بعض الأساتذة في بداية الأمر لأمور قد تتعلق بتأخر الإخبار أو غير شيء يعني أو غير ذلك. فالحمد لله يعني كل من وضع اسمه على برنامج الدروس يعني على استعداد وعلى عزم للعمل بإذن الله عز وجل، نرجو أن يثبتنا الله وإياهم جميعا، لكن قد يحصل نوع من التأخر. فالتقدير إن شاء الله الرحمن الرحيم يعني مع الأسبوع المقبل إن شاء الله ستكون الأمور يعني بشكل مستوي. فأنا سمعت بأنه فعلا بعض الأساتذة غابوا في حصص سابقة، ولكن يعني إما أنهم ما وصلوش الخبر في الوقت المناسب في اليوم نفسه، لم يعد نفسه الإعداد اللازم، أو أنه طارئ من الطوارئ. فالبداية إن شاء الله هكذا يعني لا بأس بها إن شاء الله الرحمن الرحيم. وأظن إن شاء الله الرحمن الرحيم أنه غدا الأحد بإذن الله عز وجل يعني الشيخ عبد الهادي الزرع سيحضر بعد العصر في مادة الإقراء والتجويد، وهو شاب متمكن مكين في مادته وصناعته. ولكن بين العشاءين كاين مادة تاريخ المذهب المالكي إن شاء الله تقررت، أستاذها هو الدكتور إدريس جويلل، وهو من يعني أهل العلم المكينين في الفقه، وخاصة الفقه المالكي وتاريخه، وهذا يستفاد منه الدكتور إدريس جويلل، إلا أنه هذا الحد هذا ديال غدا اعتذر أنه البداية يبدأ حتى الحد الآخر من بعد. لكن إن شاء الله يعني الاثنين الثلاثاء الأربعاء أرجو إن شاء الله أن الأمور تكون استوت، يعني ابتداء من الاثنين تكون الأمور استوت بإذن الله عز وجل في الأساتذة اللي غادي يعني يمارسوا التدريس بهذا المسجد العتيق. وغدا فقط يالله يعني إدريس هو اللي غادي يغيب بين الحصتين، يعني ماشي غادي يغيب، في الحقيقة ليس غيابا ولكن البدء ما غادي يبدا حتى الحد الذي بعده إن شاء الله الرحمن الرحيم. والسي عبد الهادي إن شاء الله أرجو أنه يحضر، لأن اتفقنا أنه هذا الحد هذا إن شاء الله يبدأ إن شاء الله. فلذلك يعني نقبل جميعا على تعلم العلم لله جل وعلا، ودخولا في مسالك طلب العلم الشرعي كما كان قبل في تاريخه بهذا المسجد وبهذا المغرب، يعني هذا البلد الأصلي الذي يعني كان يصدر العلوم، علوم الشريعة كان يصدرها إلى المشرق، وهذا معلوم معروف يعني كيف كان للمغاربة أثر عظيم على المشارقة في هذه الصناعات جميعا، سواء كانت لغوية أو يعني علمية شرعية أو غير ذلك من الصناعات العلمية منذ أيام الأندلسي والمغربي القديم. فنعود إذن إلى كلامنا في الأصل. أقدم اليوم بحول الله مقدمة عامة لا تتعلق بعلم أصول الفقه فحسب، ولكن تتعلق بطلب العلم في هذا الاختصاص أو هذا الشأن الذي هو العلوم الإسلامية أو العلوم الشرعية. أول الكلام في علوم الشريعة أن نتحدث بحول الله جل وعلا عن أصولها. يعني ماذا أقصد بأصولها؟ يعني أصول العلوم أو أصول طلب العلم الذي يريد أن يطلب علم الشريعة وأن يتفقه في الدين وأن يحصل ملكة الفقه وصفة العالمية. صفة العالمية أي أن يكون الإنسان عالما، فلا بد له من أصول علمية يتقنها ويختص بها ويتضلع منها. فهذه الأصول قلت هي ثلاثة. الأصل الأول الوحي، وأقصد بالوحي ها هنا المعنى العام للكلمة أي الكتاب والسنة، على اعتبار أن السنة إن هي أيضا إلا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسيكون لنا كلام حول هذا الأصل، قلت الوحي أي الذي هو نصوص الشريعة، نصوص الشريعة كتابا وسنة. الأصل الثاني هو العلوم الشرعية، العلوم الشرعية من فقه وأصول وعلوم قرآن وعلوم حديث إلى غير ذلك من أنواع العلوم، علوم الشريعة عامة. الأصل الثالث علوم العربية أو علوم اللسان، هذه أصول. صحيح أن هنالك أمورا أخرى تطلب قد لا تندرج بشكل دقيق ضمن هذه الأصول الثلاثة، لكن نحن أسمينا هذه أصولا بمعنى أنه قد تكون أشياء أخرى من الملحقات والتوابع من العلوم التي لا بد منها لطالب العالمية ولمن أراد أن يتصف بهذه الصفة، صفة العالمية. فإذن نتحدث عن هذه الأصول الثلاثة بما هي أصول أي أركان للعلم الشرعي التي لا ينبغي أن يكون طالب العالمية خاليا أو خليا منها، بها البدء وعليها التركيز وإليها المرجع في كل أمر طلب العلم الشرعي. ولنبدأ بالأصل الأول الذي هو الوحي، الكتاب والسنة. من الأمور المهمة جدا في هذا السياق أن على طالب العالمية أن يشتغل بطلب تعلم، أو بالأحرى أن يشتغل بتعلم القرآن الكريم وتعلم السنة النبوية عموما بصفة عامة، يعني القرآن كل القرآن وما استطاع من السنة، لكن لابد من بيان شيء يعني يركز عليه في ذلك السياق وينتبه إليه ويبتدأ به. فالشيء الذي ينبغي أن يركز عليه في هذا السياق، في هذا الاختصاص، اختصاص العلوم وصفة العالم من كتاب الله، هو ما يعرف بآيات الأحكام. صحيح أن آيات الأحكام يعني لا يمكن حصرها في عدد كما هو معروف، وإن كان هنالك من عدها في عدد معين، ولكن يعني لابد لطالب العالمية أن يعني أن يطلب علم آيات الأحكام، لأنه علم مستقل وخاص، ففيه يتدرب ويتلقى صناعة العلم وصناعة الفقه وصناعة الاستنباط وغير ذلك من الأمور العلمية التي تؤخذ من الكتاب مباشرة. أما بالنسبة للحديث النبوي الشريف فالمعول في هذا الاختصاص، أقول يعني الحديث كله مطلوب كما أن القرآن كله مطلوب، كما أن القرآن كله مطلوب، لكن يعني قلت يعني في الحديث نركز دائما على ما يعرف في العلم بأحكام أو أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام الذي تكون دراسته معروفة باسم فقه الأحاديث، أحاديث الأحكام. فآيات الأحكام وأحاديث الأحكام هذان الأمران كلاهما مطلوب التوجه إليه في طلب العلم الشرعي، وذلك به يكون تجديد العلم، وبه يكون طلب العلم، وبه يكون التمكن من العلم، وإلا فلا، لأنه أتى حين من الدهر على الأمة في عصور، خاصة في العصور المتأخرة، اشتغل الناس بطلب الفقه في غير سياق أدلته، في غير سياق أدلته، وفي غير سياق مصادره الأصلية كتابا وسنة، وكان لهذا ما كان من المفاسد ومن الأضرار، رغم أن طلب العلم مجردا عن أدلته هو أيضا مفيد لا شك في هذا، ولكن له أضرار أخرى. كيف؟ هذه الأضرار هو أنه يجعل غاية طالب العلم أن يكون ناقلا للعلم، ويستحيل أن يكون عالما بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأن العالم ليس هو الذي ينقل المعلومات، ولكن العالم هو الذي يستطيع أولا أن يتصرف فيما عنده من معلومات، له القدرة في أن يتصرف في المعلومات، يقدم هذه ويؤخر تلك وهكذا، له قدرة في توظيف تلك المعلومات، يتصرف فيها أي له قدرة في توظيفها، يحسن توظيفها. أما الذي ينقلها نقلا فهو لا يستطيع أن يوظفها لأنها ليست ملكا له في حقيقة الأمر، وإنما يستوعبها استظهارا فقط، ولا يدري ما أخذها ولا كيف أخذت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لن يستطيع إنتاج العلم، وتحدث الحادثة وتقع النازلة مما لم يرد فيه أمر من العلم السابق عند الناس، يعني في جزئيته وفي خصوصيته، فيحتاج إلى استنباط جديد، وهذا هو العلم. فإذا لم تكن له قدرة على الاستنباط والتجديد والتوليد، فإذا ستقع المشكلة، لأنه فقط يستظهر معلومات محددة. فإذا الذي يعني كان مجرد ناقل فهو سيعاني هذه الأزمة، ولن تتجدد أمور الدين إلا بتجديد الاتصال بالمصدرين الكتاب والسنة على المنهج الذي أذكر بالنسبة لطلبة العلم، يعني أن تكون لهم معرفة بآيات الأحكام، وأن تكون لهم معرفة بأحاديث الأحكام. وهذه المعرفة لا ينبغي أن تقتصر على مجرد الاستظهار والجمع والمطالعة، ولكن ينبغي أن تتعدى ذلك إلى درجة تفقه والتعلم والارتباط بالكتب التي شرحتها ودرستها وأوردت أقوال العلماء والفقهاء فيها وبينت طرق الفهم والاستنباط التي تتعلق بهذه الآية أو ذلك الحديث. وبهذا فعلا يحصل نوع من التجدد للعلم ونوع من تجديد للعلم، وفي الوقت نفسه تكوين لطالب العالمية في أن يعني يدرك حقيقة العلم، أو يبدأ على الأقل في الاطلاع على مآخذ العلماء وعلى كيفيات أخذهم لتلك المعلومات ولتلك الأحكام من مصادرها الأصلية كتابا وسنة. وهذا ينبغي إعادة تجديده في أنفسنا وفي جيلنا وفي عصرنا من أجل بناء مستقبل علمي لهذه الأمة، لأنه الذي ينظر إلى تاريخ العلوم الشرعية وتاريخ المذاهب الفقهية يرى أن اللحظة التي كان فيها العلماء يشتغلون بالكتاب والسنة استنباطا ودراسة وتفقها وتفقيها وتعلما وتعليما، كانت الأمة في ازدهار عال جدا على المستوى العلمي، وكان الإقبال على العلم بصورة منتجة، أي ينتج طلبة العلم وينتج علماء أيضا. بينما اللحظة التي يقصر الناس فيها على حفظ منظومات خالية عن أدلتها، خالية عن مرجعياتها، فالأمر يؤدي إلى جمود ويؤدي إلى يعني تقليد مقيت، يعني يجعل العقل البشري مغلولا، يجعله غير قادر على التجديد ولا على الإنتاج، ويقع الناس فيما يقعون فيه من ضلالات ومن خرافات ومن مشاكل بسبب عدم الارتباط بهذه الأصول، سواء كان ذلك في إطار المذاهب الفقهية أو غيرها. ومعروف أنه يعني في إطار المذهب المالكي عندنا بالمغرب والأندلس عبر التاريخ، أن اللحظات المشرقة التي ازدهر فيها المذهب المالكي أيام ازدهار هي اللحظات التي ظهر فيها نوابغ أصلوا أحكام الفقه المالكي في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك حينما نذكر الشخصيات العلمية العالية كالباجي مثلا وابن العربي مثلا وابن رشد الجد وغيرهم كثير والشاطبي لائحة طويلة لا تنحصر، كلهم جميعا كانوا ممن اشتغلوا بتأصيل فقه مذهب مالك في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما يعني كتاب القرطبي الجامع لأحكام القرآن عن نبي بعيد، يعني معلمة موسوعة في مدارسة آيات الأحكام وفي دراسة آراء الفقهاء الاستنباطية، ويعني محاكمة كل قول إلى دليله وإلى طرق استنباطه من الأدلة والدلالات واللغويات مما تحتمله الآية أو لا تحتمله، شيء عجيب. وطالب العلم حينما يقرأ مثل هذه الكتب أو يدرسها دراسة يتدرب عقله وتتفتح ملكته على الاطلاع على الأسرار التي بها كان العلماء علماء. أيضا حينما يدرس كتاب القبس لأبي بكر بن العربي المعافري في شرح موطأ مالك مثلا، كيف يؤصل للمذهب، كيف يقعد قواعده من خلال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المروية في الموطأ. شكل عجيب جدا. وقبلهم جميعا ابن عبد البر محدث المغربي وحافظ المغربي ومؤصل المالكية بالمغربي أيما تصيل وأجمل تصيل. إذا رأيت كتاب الاستذكار لابن عبد البر تجد أن الرجل فعلا يعني كأنه قد أحاط بالسنة جملة وتفصيلة في تفاصيلها وتفريعها ومذاهب الفقهاء جميعا، المذاهب البائدة والمذاهب الباقية، ويرجع كل قول إلى دليله ويبين طريق استنباطه بشكل عجيب حقيقة. هؤلاء العلماء هم أعمدة المذهب المالكي، وإنما كانوا كذلك بسبب الرئيس، وهو أنهم كانوا أهل اجتهاد مجتهدون نعم في إطار المذهب نعم، ولكن يعني وصلوا الأحكام ووصلوا العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الشخصيات العلمية هي التي كانت في تاريخ الأمة وفي تاريخ المغرب الأصيلي، كانت لها الريادة وكان لها التأسيس للعلم الذي استمر في هذا الوطن قرونا عديدة. لكن حينما يعني يقع الارتباط بالطرري والحواشي وغير ذلك وتنسى الأصول، وليس ينبغي أن نكون متوازنين، لا ينبغي أن نهمل هذه المنظومات وهذه يعني لا ينبغي، لا يجوز أن نقول إنها غير صالحة، لا مهمة جدا، ولكن لا يجوز أن تكون يعني مغنية لنا عن الرجوع إلى الأصل. هذا المشكل، يعني نحن بين طرفين نقيض في بعض الأحيان، أو نجد بعض التصرفات يعني هي يعني بين يعني غلوين، غلاة ينكرون هذه المنظومات ولا يعملون بها ولا يقبلون عليها، فهي عبارة عن ملخصات وضعت لطلبة العلم الصغار من أجل أن تحفظ وتسهل وتيسر طلب العلم، لكن لا يجوز أن تكون هي السقف هي الحد. ينبغي أن يعني أن نصل منها إلى غيرها وأن نرجعها إلى أصولها، وأصولها موجودة، فقط الكتب التي يعني هي عبارة عن أصول وعن يعني تنسيت لضخامتها ولحجمها، وما ينبغي أن تنسى. هذا طرف يعني الذي ينكر الملخصات هذا غلوان، هذا غلو. وطرف آخر لا يقول إلا بها ويجمود عليها، فهذا أيضا غلو وموت. ولكن ينبغي أن نجمع بين الأمر لأنه هو الأصل، وكذلك كان مذهب المالكية في هذا التاريخ، يعني طالب العلم يبدأ بهذه الملخصات يدرسها، ولكن على أساس أن يتوصل منها إلى أصولها، وها هنالك يتلقى حقائق العلم وتتكون ملكته الاستنباطية. أنا كان عارف المالكية يقولون بهذا الحكم من أين جاءوا به، فلا بد أن تعرف من أين وموجود من أين، فذلك هو تأصيل الأحكام في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك جميعا أن ربط الأحكام بأصولها كتابا وسنة له فوائد جمة أخرى من غير التكوين العلمي. يعني التكوين العلمي تحدثنا أنه يدرب الإنسان، طالب العلم يتدرب يحصل له نوع من التدريب فتحصل له الملكة بعد ذلك، فغير هذا له أثر تربوي، أثر تربوي عجيب. فرق كبير بين أن تعطيني فتوى يعني هكذا مجردة فتقول هذا حلال وهذا حرام بشكل جاف، وبين أن تعطيني هذه الفتوى أو هذه الفتوى مرتبطة بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فربط الأحكام بالآيات والأحاديث له بركة تربوية ويفيد في مجال التزكية، وله تأثير على المتلقي من المستفتين بحيث يكون له انشراح لقبول ذلك الحكم الشرعي. فقد تفتيه بوجوب شيء أو بتحريم شيء أو بجواز شيء ولا يستجيب، لا يستجيب، لأن من بين الأسباب أقول من بين الأسباب أن صيغة الإفتاء أو صيغة الإخبار بالحكم الشرعي صيغة مجردة عن كل سياق تربوي، والقرآن الكريم كذلك السنة حينما تورد أو ترد بها أحكام الله جل وعلا ترد في سياق الترغيب والترهيب، ترد في سياق التزكية والتربية، لا ترد هكذا يعني عبارة عن قوانين جامدة جافة يجب لا يجوز يمكن، لا ما هكذا، تعلمون كيف مساقات الترغيب والترهيب من تخويف بالنار والترجية في رحمة الله ويعني فتح آفاق الروح والريحان للعبد إذ يقبل على الله جل وعلا بتطبيق أحكام الشريعة في نفسه وفيما حوله. فلذلك مهم جدا أن نورد الآيات وأن نشتغل بها، والأحاديث طبعا فيما يتعلق بهذا الشأن أقول يعني شأن الأحكام وشأن علوم الشريعة جملة. ثم إضافة إلى هذا وذاك، فرواج الآيات أو تداول الآيات والأحاديث بين الناس، سواء في ذلك طلبة العلم وعامة الناس، تداول الآيات وتداول الأحاديث يرسخ في ذهن الأمة ما يمكن أن نسميه بحس نقدي، حس نقدي، بحيث إن الإنسان يميز يعني عموما ليس على التفصيل، ولكن يميز عموما بين الحق والباطل، وتكون له يعني حاسة نقدية بها يعرف أن هذا الحكم يعني شرعي أو غير شرعي. صحيح أن هذا الأمر هو خاص بأهل العلم، ولكن مع ذلك العامة أيضا يتكون لديهم ذوق نقدي وحس تمييزي بين ما هو شرعي وما ليس بشرعي. يعني صحيح أنه لا بد في حكمه، يعني العامي ما يبغى أن يحكم هذا الحكم، ولكن هو يرجع إلى أهل العلم في ذلك. لكن على الأقل يعني كما في مجال الطب لا بد من أن تعلم الناس إسعافات أولية، يعني في البداية يحس بأن الأمر مش هو هذاك، أو هذا الأمر فعلا قد يكون مقبولا شرعا، مقبولا شرعا، ولكن ينبغي له أن يتحقق، لأنه ليس صاحب اختصاص، ينبغي أن يتحقق بالرجوع إلى الذين يستنبطونه وإلى الذين يعلمونه أي أهل العلم، وأنا إذن يترسخ أمره. على الأقل يعني لا يبادر إلى الخطأ بمجرد سماع أي خرافة، فهذا نوع من التثقيف الشرعي لعموم الناس بسبب أن الآيات صارت متداولة بين الناس، وبسبب أن الأحاديث صارت رائجة وحية متحركة بين الناس. فهذه الصناعة تبدأ هنا بمحل طلب العلم بين طلبة العلم وأهله، وتتسع شيئا فشيئا لتشمل الأمة جميعا، سواء كانوا أهل اختصاص أو لم يكونوا، سواء كانوا أهل طلب علم أو أهل شريعة أو لم يكونوا. فلذلك إذا قلت يعني الأصل الأول الذي ينبغي أن ننتبه إليه وأن نجدد صلتنا به الكتاب والسنة بهذا السياق الذي ذكرت، سياق أننا نرتبط بأحكام الله جل وعلا في أصولها من كتاب الله وفي أصولها من سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه خلاصة مركزة حول الأصل الأول. الأصل الثاني هو قواعد العلم أو علوم الشريعة. علوم الشريعة فيها ما يتعلق بالقرآن وهو علوم القرآن الكريم، وفيها ما يتعلق بالسنة وهو علوم السنة النبوية، وفيها ما يتعلق بمناهج الاستنباط وهو أصول الفقه والفقه نفسه. فهذه العلوم الأساسية التي تتعلق بالجانب يعني الفقهي هي ضرورية لطالب العلم، لطالب العلم ولطالب العالمية في أن تكون له صلة وثيقة جدا بها. فأما ما يتعلق بعلوم القرآن فهي معروفة، الكتب والمصنفات والصناعة التي تتحدث عن القرآن الكريم، عن تاريخه، عن طبيعته من كونه وحيا، كيف وثق، كيف تنقل، ثم ما الأشياء التي يتضمنها من الحقائق العلمية التي تفيد العالم أساسا في استنباط الأحكام، يعني مما هو معروف ومتداول في كتب علوم القرآن من مبحث المكي والمدني وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمجمل والمفصل إلى غير ذلك مما يدخل في صناعة وفي اختصاص علوم القرآن الكريم. فلا بد إذن لطالب العالمية بما هو سيتصل بآيات الأحكام كما أسلفنا في الأصل الأول من أن تكون له القدرة أولا على استيعاب هذه الآيات، أو على الأقل له الأدوات المنهجية ويتقن المصطلحات العلمية التي بها اشتغل العلماء في التعامل مع كتاب الله جل وعلا، وذلك كله مضمن في كتب علوم القرآن. لابد إذن من الإلمام بهذه المادة إلماما يعني على الإجمال وعلى التفصيل، يعني أن توضع نصب العين في طريق السير إلى التضلع من القرآن الكريم وأحكامه. علوم القرآن هذه التي نتحدث عنها هي علوم عرضت عرضا وصفيا في أغلب كتب علوم القرآن، ولم تعرض عرضا تقعيديا، وفرق بينهما كبير. ماذا أقصد بالعرض الوصفي؟ العرض الوصفي أي أن أغلب المصنفات في ذلك، سواء يعني كتاب السيوطي أو الزرقاني أو الزركشي، يعني كل أو الكتب المعاصرة أيضا في أغلبها، أنها تصف، يقول لك مثلا المكي والمدني، ويضعون تعريفا. المكي هو الآيات التي نزلت بمكة وكانت تتحدث عن العقائد وتخاطب النداء فيها بقوله تعالى يا أيها الناس إلى آخره إلى آخره، وسواء فيها يعني في ذلك ما نزل بمكة أو لم ينزل بمكة وحتى بالأسفار أو غيرها، لكن له طبيعة تتعلق بجانب العقد والأخلاق فيسمونه القرآن المكي. وأما المدني فهو ما نزل بالمدينة أو ما هو في حكمه مما ينادى فيه الناس يا أيها الذين آمنوا، ويتعلق أغلب القرآن المدني بالتشريع والأحكام. فتجد مثلا هذه التعريفات، هذا عرض وصفي، يعني لا يعطيك قاعدة كيف توظف المعلومة. ها أنت ذا قد أتقنت وعلمت وحفظت يعني ما معنى المكي وما معنى المدني وما معنى سبب النزول، أنه ما من آية إلا ولها سبب مباشر أو غير مباشر، يعني سبب النزول المباشرة الجزئية، حدثت حادثة ونازلة فنزل كذا وكذا، أو غير مباشر يعني السياق العام لنزول القرآن الكريم والناسخ والمنسوخ، أن هنالك ناسخا وهنالك منسوخا، منسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم كذا إلى غير ذلك من التفصيلات التي أوردها العلماء. يعني العرض الوصفي هذا يعني لا يسعف في توظيف حقائق علوم القرآن في مجال التفسير وفي مجال استنباط الأحكام من مصادرها الأصلية على المنهج الفقهي. لابد من أن يتطور طالب العالمية في اتجاه دراسة علوم القرآن إلى جانب التقعيدي، أي يعني يستنبط القاعدة أو يتدارس مع أهل العلم من الأشياخ والعلماء ما القاعدة أو القواعد ربما تكون كثيرة أحيانا المستنبطة من باب أو من مباحث المكي والمدني. ما هي القواعد المستنبطة من مباحث سبب النزول؟ ما هي القواعد المستنبطة من باب الناسخ والمنسوخ، من باب الأقوال والدلالات إلى غير ذلك، بحيث أنه يعني تستطيع أن تجعل تلك المعلومة في خدمة الفقه وفي خدمة الاستنباط وفي خدمة الفهم وفي خدمة التفسير إلى غير ذلك مما يعني وضعت هذه العلوم من أجله أصلا. فهذا تعليق حول يعني علوم القرآن وطبيعتها وكيف ينبغي أن يتعامل طالب العلم معها. فليست علوما قابلة للاستظهار فحسب، مش بنادم يجي وحفظه كان، لا، ولكن ينبغي أن تدرس وأن تتدارس من أجل أن نصل إلى حكمتها، وإنما حكمتها قاعدتها، فما من قاعدة قاعدة إلا وهي حكمة. فمن لم يصل إلى تقعيد علوم القرآن فإنه لم يبلغ بعد حكمة ذلك العلم، وزبدة كل علم إنما هي حكمته. ولذلك في كتاب الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسول منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صحيح يعني الحكمة هي السنة، ولكن يعني ما وظيفة السنة؟ بيان الهيئات والكيفيات، أي بيان طرق توظيف أحكام الله وتوظيف آيات الله، كيف يعني تتنزل الأحكام على الواقع، تلك هي السنة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، أي بيان الهيئات والكيفيات، بيان طريقة العمل بالدين وطريقة تنزيل حقائق الدين في الواقع. فإذا هذا المنهج ينبغي، وهو الذي سار عليه بناء أو سار عليه العلماء في بناء علوم الشريعة جملة. فإذا هو الذي ينبغي أن يعتمد في الاستفادة من علوم القرآن ومن سائر العلوم. أما بالنسبة لعلوم الحديث النبوي الشريف فهذه العلوم يعني يمكن أن نقسمها قسمين على الإجمال، يعني كبيرين وداخلها تفاصيل معلومة عند أهل هذه الصناعة. قسمين يتعلق بالجانب الصناعي فيما يتعلق ب أو فيما مداره هو إثبات هذا الحديث أو عدم إثباته، يعني التصحيح والتضعيف إلى غير ذلك، يعني أن يصل الإنسان إلى غاية الحكم على الحديث، على وزان ما قال العراقي رحمه الله في ألفيته وأهل هذا الشأن، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن غيره من غير عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتودي إلى آخر، يعني التقسيمات الموجودة. يعني هذه الأحكام أن تحكم على الحديث بالصحة والضعف أو الحسن، وتكون تفاصيل في الضعيف بدركات، يعني والصحة لها أيضا درجات إلى آخره، يعني هي غاية يعني جانب معين. يعني الجانب الأول قلت يعني توثيق الحديث، غايته هي هذه أن تصل إلى أن هذا الحديث هل فعلا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله أم لم يثبت على قواعد أهل العلم وصناعتها، مما هو معروف بأن ثبوتها هنا إنما يعني الصحة، والصحة إنما هي درجة عالية من الظن، درجة عالية من الظن، كما قال العراقي نفسه في الألفية وفي الصحيح والضعيف قصده في ظاهر للقطع والمعتمد، يعني لتسميم الكلام سيأتي بعده. فإذا مهم يعني أنه يتعلق بالتوثيق. يمكن أن نقول أن قسما من أو أن القسم الأول من علوم الحديث يتعلق بتوثيق الأحاديث. هذه الثقافة ينبغي أن تتجدد فينا، هذا الذي أريد، يعني ثقافة التوثيق. ما ينبغي أن يكون طالب العالمية كسائر العوام يعني يروي أي شيء نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا كلام عام. لكن طالب العلم اللي هو العلم حقيقة، والعلم يعتمد على الدليل وعلى الحجاج وعلى الإثبات وعلى البرهان، ينبغي أن يكون طالب العلم متمرسا من صناعة الحديث، وأن تكون على الأقل رتبة فهم اصطلاحات القوم ورتبة إدراك ما يقصدون إذا حكموا، حتى إذا لم يكن له ذلك التخصص الدقيق في علم الحديث إذ قد يغلب عليه اختصاص آخر، على الأقل إذا قرأت كتب أهل هذه الصناعة ككتب ابن حجر في تلخيص الحبير أو يعني كتب النقدية أو يعني نصب الراية للزيلعي أو يعني السلسلة الصحيحة الألباني رحمه الله أو غير ذلك من مثل هذه الكتب التي فيها يعني الجرح والتعديل وفيها النقد الحديث، تدرك ماذا يقصدون، وتكون على الأقل أقول لك القدرة على الترجيح عند الاختلاف. يعني حتى إذا يعني اختلف أهل الصناعة في تصحيح أو تضعيف، قد تجد توجد يعني الشيخ الألباني رحمه الله يصحح ضعيفا يصحح حديثا، قد تجد يعني الشيخ الأرناؤوط عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله قد يضعفه مثلا، تجد تعارض بين شخصين، أو تجد مثلا الذهبي يصحح ما ضعفه يعني قبله غيره أو العكس وهكذا. فإذا إذا حصل خلاف بين العلماء هذا يصحح وهذا يضعف، تكون لك القدرة على الترجيح، ولا يمكن أن تكون لك القدرة على الترجيح إلا إذا كنت محيطا بأصول هذه الصناعة، مصطلحاتها، قواعدها من جرح وتعديل وسائر أدوات النقد التي تتعلق بنقد السندي وتتعلق بنقد المتني. هذا قسم وهو ضخم جدا، وتدخله تحته علوم، يعني علم الطبقات والرجال، جرح والتعديل، كذا إلى آخره، علوم شتى تدخل تحت هذه الصناعة. ثم قسم آخر يتعلق بفقه الحديث، وهذا الذي ينبغي ألا نغفل عنه. على الأسف كثير مما هو من الظواهر المعاصرة الآن أن الناس اشتغلوا بجانب التوثيق غالبا وكثيرا، ولم يشتغلوا بجانب فقه الحديث. تحدثنا عن أصل آيات أو أحاديث الأحكام في الأصل الأول، الآن يكمل ذلك أن نشتغل بصناعة فقه تلك الأحاديث النبوية. الله أكبر. ففقه الحديث النبوي الشريف صناعة مستقلة وضرورية، لأنه لا ينبغي أن نقف عند حد أن الحديث صحيح أو ضعيف. لما؟ وهذه يعني مرحلة ضرورية ومهمة توثيق الحديث، لكن لابد بعد ذلك من توقيع مقتضى الحديث في الواقع، وإلا فما معنى العلم وما المقصود من الدين جملة وتفصيلا؟ أن يتدين الناس، ويحتاج ذلك إلى فقيه ينزل حقائق الأحكام في الواقع. وهذه صناعة قلت أخرى مستقلة غير صناعة الإثبات وعدم الإثبات، وفي ذلك أحاديث مشهورة بينها قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني أو حدثوا عني فرب مبلغ أو عام سامع، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فهذا مهم جدا، حامل فقه يعني نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالفقه مراتب، ويعني أهم من ذلك أنه قد يكون الإنسان يعني منضرا، نضر الله امرأة سمع مقالتي، يعني ممدوحا مشكورا على فعله، لكن ليس بفقيه أصلا، لا يدرك حقيقة ما ينقل، لأن تلك ملكة أخرى وصناعة أخرى. قلت يعني فقه الحديث هو اختصاص آخر وعلم آخر وصناعة أخرى. فلهذا إذن ينبغي أن نشتغل به، لأنه هو الغاية في نهاية المطاف من الحديث. إذا ورد الحديث ينبغي أن يكون لنا فقه في هذا الحديث ولهذا الحديث. وهذا الفقه لا يعتمد على مجرد التلقي العام كما هو الشأن عند كثير من طلبة العلم اليوم. يعني الله يعني تعلم ألف الباء، يعني بعض يعني الكلام العربي وأغلب مفاهيمه عامية، ويتلقى الأحاديث النبوية ويظن أنه قد فاهم. لا، قد تفهموا المعنى العام، ولكن تفاصيل الحكم الشرعي تحتاج إلى تدقيق وإلى تقعيد، بدءا بمرحلة فهم السياق اللغوي الأصيل، لأن اللغة تطورت، اللغة تطورت وتطورت إلى سيء مع الأسف. يعني المفاهيم الأولى التي بها نزل القرآن ووردت بها السنة، تتحدث عن المفاهيم العربية الأصيلة، ضاعت تداولها بين الناس اليوم، وصارت العبارة يعني الموظفة أو الواردة في الكتاب والسنة يعني قد تكون لها دلالة في المعاجم القديمة وفي السياق القديم، وتكون لها اليوم بين الناس دلالة أخرى متأثرة إما بترجمة رديئة أو بمفاهيم ويعني معان من لهجة العامية هذه أو تلك. فلك ينبغي الاحتياط، ينبغي الحذر. لا نظن بأن هذه الكلمة بسيطة أنا أفهمها، لا، أحيانا تكون يعني هكذا في بادئ الرأي، ولكن حينما تتعمق في الأمر تجد أن الدلالة شأن آخر تماما. فلك يعني قلت بدأ بمرحلة الفهم، ثم بعد ذلك مرحلة انتزاع الحكم أو استخراجه من سياقه، تخريجا لمناطقه أو تلقيحا لمناطقه إلى غير ذلك من الأدوات القياسية أيضا المستعملة من سبرين وتقسيم، مما هي أدوات دقيقة لاستنباط العلة واستنباط الحكم، يعني استخراجه من سياقه اللغوي ليبرز حكم مستقل قابل للتطبيق بعد ذلك في الواقع، ثم إلى مرحلة ثالثة. وهذا كله من الدرس الأصولي الفقهي المعروف، يعني المرحلة الأخيرة التي تتعلق بتوقيعه وهو ما يسمى بتحقيق المناطق. صحيح أن هذا الأمر مشترك في كتاب السنة، لكن في الحديث له خصوص. وإذا قلت يعني فقه الحديث له خصوص، يعني فقه الحديث هو غير فقه الكتاب ناحية المنهجية، لا على مستوى الدلالة اللغوية ولا على مستوى قواعد الاستنباط. هنالك أمور مشتركة كثيرة، لكن هنالك خصوصيات تتعلق بالحديث، بما هو حديث، بما هو منقول عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عبر أسانيد وعبر احتمالات من الإشكالات التي قد تكون، قد يكون فيه إدراج، قد يكون شيء كثيرة. القرآن ليس فيه إدراج، وقد تكون يعني قضايا لغوية تتعلق بتعبير صحابي معين أو بتعبير تابعي بعد ذلك، وقد تصرف في الأحاديث يعني من حيث الألفاظ ومن حيث النقل رغم صحتها، ولا خلاف في هذا الأمر بين أهل العلم. فلذلك هنالك أشياء ومحاذير تتعلق بالأحاديث، وقضايا الناسخ والمنسوخ في الحديث لا يعني ليست كالناسخ والمنسوخ في القرآن، شكل آخر. سبب الورود في الحديث ليس كسبب النزول في القرآن، ما ينبغي أن نأخذ ذلك على وزان واحد وعلى قاعدة واحدة. فهنالك إذن شيء متعلق بفقه الحديث، هذه صناعة مستقلة وغاية مطلوبة وشريفة، لأنها اشتغال بالسنة أولا، ثم لأنها الطريقة الوحيدة لتصريف الدين في الواقع، لأن الأحاديث هي التي تفصل حقائق الآيات الكليات، ولا سبيل إلى تطبيق القرآن الكريم إلا عبر مسالك السنة وبهذا المنهج، وليس بأخذ السنة هكذا أخذا مجملا أخذا عاميا، لا، لابد من أخذ الاختصاص، أخذ أهل العلم، لابد من بذل الجهد في الاشتغال بسنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ذلك كذلك بإذن الله، ويعني أتقن الإنسان قواعد علوم الشريعة من علوم القرآن وعلوم السنة بقسميها الكبيرين هذين المذكورين الآن، وتحتهما تفاصيل وعلوم شتى كما ذكرت، أم كان بعد ذلك أن نتحدث عن علم الفقه وأصوله؟ السلام عليكم. وعلم الفقه وأصوله يعني مادة أخرى أو يعني مكون آخر من هذا الأصل الثاني الذي هو أصل علوم الشريعة. فالفقه ما تعلمون يعني معرفة الأحكام الشرعية المستلبطة من أدلتها التفصيلية إلى آخره كما يعبرون ويقولون في الكتب المدرسية. وأصوله هي القواعد والمناهج التي بها تم استنباطه، هذا على العموم والإجمال. لكن لابد من بيان أن ذلك جميعا هو المسمى الفقه، لأنه لا فقه بغير أصول، لا يتصور عقلا ولا شرعا ولا واقعا في التاريخ أن يكون فقه بالمعنى الحقيقي لكلمة فقه من غير أصول. فبداية أمر هذا الشأن أن الأصول كانت مندمجة في الفقه، وأن الفقه كان مندمجا في الأصول تماما كما يعبرون في المثل كاندماج السمن في اللبن. يعني الحليب حينما يكون يعني قبل مخضه ولما يصير بعضه مخيضا فيه مادة الدهنية السمن، فوجود السمن في الحليب كوجود الأصول في الفقه أو كوجود الفقه في الأصول مادة واحدة في الأصل، وإنما احتاج الناس إلى تمحيضهما وإلى مخضهما وفصلهما لأسباب منهجية. ما كتب الشافعي رحمه الله، ما كتب الشافعي رسالته إلا لأسباب تعليمية منهجية، وإلا فقد كان فقهه أصولا وكانت أصوله فقها. وكذلك مالك قبله رحمه الله وأبو حنيفة وفقهاء التابعين والصحابة جميعا. فلابد من بيان أن الفقه لا يجوز أن ينفك عن الأصول إذا كان الفقه فقها حقيقيا، وأن الفقيه الفقيه هو الذي يدرك الفقه بقواعده الأصولية، وأن الأصولي المتين هو الذي تكون أصوله مثمرة ومنتجة للفقه. لما أقول هذا الكلام؟ لأنه حصل انفصام بين الأمرين إلى درجة أن يزعم كل من الفريقين أنه يعني مختص بهذه الصناعة وليس مختص بتلك. هذا يستحيل عقلا، يعني عقلا يعني بما يسنده الشرع، بمعنى أنه الفقيه بالمعنى الشرعي لا يقبل عقلا أن لا يكون أصوليا، والأصولي بالمعنى الشرعي لا يقبل عقلا أن لا يكون فقيها. فوجد مثلا الأصولي الذي لا يفقه شيئا في الكتاب والسنة، هذا ليس بأصولي، هذا دعوة. أو الفقيه الذي لا يدرك كيف يشتغل بالأصول، هذا ليس بفقيه. فالفقيه لا يكون إلا أصوليا، والأصولي لا يكون إلا فقيها. وهذا الشيء يعني حدث في التاريخ القديم بسبب تأثير المنطق الأرسطي الصوري، هو الذي أفساد الفقه والأصول وسبب هذه الفرقة التي يعني تجاوزت الحد المنهجي إلى يعني فرقة أقرب ما تكون في بعض الأحيان إلى التضاد، وهذا أمر عجب فعلا. فلذلك تجديد العمل بالدين وتجديد صناعة العلم وتجديد طلب العلم ينبغي أن يضع نصب عينه هذا الهدف، وهو ربط الفقه بأصوله وربط الأصول بفقهها. إن شاء الله لنا تفصيل في هذا الأمر يأتي بعده، ونختم مجلسنا هذا للصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني مجرد تذكير أن نذكر الإخوان اللي كسفتوا الأسئلة، هذا النهار هذا إن شاء الله ما نديروا شيء ديال الأسئلة، هذا ديال الجلسة العلمية، الأسئلة النهار الخميس بيد الله عز وجل. امرأة تسأل عن الرهن، الرهن بينت بالأدلة القطعية أنه ضرب من الربا، ولا يدخله إلا مضطر، إلا مضطر للربا. السلام. مضطر الحرام ولا مضطر الحرام، راه سميته المضطر، غير تحقق واش الضرورة اللي عندها ضرورة شرعية فعلا أم أنها توهم. وإذا هذا إن شاء الله يعني الأول والآخر، ما بقيش يعني نهار السبت يكون ديال الأسئلة والأجوبة، هذا خليه للخميس بإذن الله. تفضل الزبير. مازال إحنا يمكن يجي كل شيء خطرة واحدة، مازال إلى طول العمر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.